لا علم الفقه لا يقطع على أي مسلم عنده شيء من العلم أما علم الفقه إنما يقوم على قول الله قول رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام هو سنة لكن السنة قد دخل فيها ما ليس منها ولذلك كان من وظيفة كثير من العلماء الأقوياء في علم الحديث أن يجمعوا صحيح الكتاب حتى يكون ذلك عاما من الفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث صحيحة لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثون مشوا في خطهم وقليل من حاول الجمع بين الخطين ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورين في كل مذهب ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء كان متخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزيلعي فجاء هذا الكتاب من الكتب المشهورة في علم الفقه الحنفي وهو كتاب مسمى بالهداية فجمع عليه الكتاب في أربع مجلدات سماه نص الغاية لأحاديث الهداية خرج أحاديث هذا الكتاب حديثا حديثا ولدي صار الفقيه متمكنا من أن يعرف الأحاديث التي بنت عليها أحكام فقهية ولكنها هذه الأحاديث لا تصح وهي بالتالي لا تصح الأحكام التي بنت على تلك الأحاديث كما قيل قديما وأن يستقيم الظل والعلم أعرضه من الأمثلة المشهورة على ذلك أن جاء في كتب الحنفية من الأحاديث التي رتب عليها بعض الأحكام الشرعية مع كون الحديث لا يصح كما نص الإمام الزيلعي نفسه فضلا عن غيره في كتاب الإشارة إليه آنفا ألا وهو نصب الراية لأحاديث الهداية ذلك الحديث هو الذي نراه في بعض البلاد